أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: ما حكم الختان بالنسبة للذكر والأنثى بالتفصيل والرأي الراجح؟ أما ختان في حق الرجال فيكاد يكون واجب، وأنه من سنن الفطرة، وأكده عليه الصلاة والسلام، وذكر عن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه اختتم بعدما تقدمت به السن، وحكمته واضحة وبينة لما يكون في عدم القيام به من تلوث النجاسات وبقاؤها وتعفنها إلى آخره. فأقل ما قيل فيها أنه سنة مؤكدة إن لم يكن واجب الاختتان، وذكروا تفصيلاته يعني السن التي أولى أن يختتن، وكل ما كان في السن المتقدمة في سن الصغير على إثر ولادته إذا أمن الضرر فإنه أولى. أما في حق المرأة فهو مكرمة، مكرمة يعني دون الاستحباب وفوق المباح، فلذلك ترك للناس وما جرت عليه عاداتهم. وكان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من يعني من النساء من يعني الصغيرات من يختن، ومنهم من ليسن كذلك، فترك الأمر لكل قوم بحسب ما جرت عادتهم عليه. ومن أهل العلم من يفضله، ومنهم من يرى أنه يعني لا حرج في تركه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من تيمم من الجنابة وإذا وجد الماء هل يغتسل أم يكتفي بالتيمم؟ بل يجب عليه بالإجماع وبالنص أنه إذا وجد الماء تنتقض طهارته، وهذا مما يفارق به التيمم الوضوء. فنواقض الوضوء، نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، ويزيد التيمم على ذلك بوجود الماء، فإذا وجد الماء انتقض وضوء المتيمم. واختلفوا إذا كان في الصلاة، إذا حضر الماء وهو يصلي، فمنهم من يقول يمضي في صلاته لأنه دخلها بحكم شرعي، ومنهم من يقول بل ينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة يستأنفها من جديد. وفي حديث أبي ذر لما أفتاه عليه السلام بأن التيمم طهور المسلم حتى من الجنابة، قال: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: أنا تاجر أعلاف، أقوم بشراء المحصول من قمح وشعير قبل موعد الحصاد، والزرع لا يزال أخضر. والزرع لا يزال أخضر. يقول: هل يجوز ذلك حيث أننا نسميه عقد شعير أو قمح؟ إذا كان الأمر مثل ما ذكرت، يعني تحصدون المحصول قبل استوائه ونضجه لأنك تأخذه أعلاف، فتحصد الشعير أو القمح أو الذرة قبل أوان استحصاده ونضجه، فلا حرج عليك، لأن الذي ورد النهي عنه عن بيعه والعقد عليه إذا كان المقصود الحب ذاته، فلا يجوز العقد على حبوب القمح أو الذرة أو الأرز أو الشعير إلا بعد استوائها تماما. إذا استوت وعرف أنها نضجت فيجوز بيعها، أما قبيل ذلك فلا يجوز إلا إذا كان العقد على أنه علف، يريد يأخذ علف للدواب، فهذا لا حرج فيه في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: من كان متوضئا وأكل لحم الإبل هل يعيد الوضوء؟ هذا الذي يراه بعض المحققين، لأن الحديث ورد لما سئل عليه الصلاة والسلام: نتوضأ من لحوم الإبل، من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فهذا كثير من الأئمة من فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق وعدد من الفقهاء، فقهاء الشافعية والحنابلة، يذهبون إلى هذا، وأنه يجب على من أكل لحوم الإبل أن يعيد الوضوء، وهناك من الأئمة من يأخذ بحديث آخر أن آخر الأمرين منه عليه السلام ترك الوضوء مما مست النار، قالوا هذا يقضي على كل شيء سواه، كان آخر الأمرين منه عليه السلام ترك الوضوء مما مست النار، فإذا طبخ لحم الإبل شأنه شأن لحم الضأن وغيره، لكن الذين يقولون بالوضوء من اللحوم يقول هذا خاص وليس داخلا، فهو مخصص من هذا العموم والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تطلع على عورة أبيها عند خدمته وتغسيله إذا كان عاجزا عن تنظيف نفسه؟ الاطلاع قد لا تكون بحاجة إلى ذلك، لكن إذا مثلا ند البصر واضطرت إلى شيء من ذلك فجزاها الله خيرا، إذا كان ليس هناك من يقوم، وإلا هذا ينبغي أن يقوم به الأولاد أو الخادم من ذكر، ولا تتولاه الأنثى إلا إذا لم يكن إلا هي، فتثاب وتؤجر حتى لو تمس، يعني تضطر إلى أن تمس شيئا من عورته لتنظفه، فهذا مأذون فيه مع أمن الفتنة، لابد يقدم أمن الفتنة في هذا، أنه لا يكون شيء من فتنة ولا يحصل شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول: إن في أول نظرة للكعبة لك دعاء مستجاب، يقول: نسيت الدعاء، فهل بعد ذلك يقول أجعل دعائي مرة أخرى أو مستجابا؟ هل الدعاء مستجاب أم لا؟ لعله من المستحسن أنك نسيته، لأنه لا يكاد يصح هذا، ما هو صحيح، يعني أنك أول نظرة للكعبة يستجاب، ما ورد. الذي ورد يعني أنك إذا دخلت بيت الحرام الصحيح الثابت مثل دخول عامة المساجد تسأل الله سبحانه أن يفتح لك باب رحمتك، وورد في بعض الآثار: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من زاره ممن يعني احترمه مهابة وبرا. هذا ورد عن بعض السلف، فلا حرج أن تقول مثل هذا، أما أنه يعني إذا نظرت يستجاب دعائك، ما هو الأمر بكل هذه السهولة؟ ثم العبرة بثبوت الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف الذين يعتد بقولهم، هذا العبرة به إن ثبت. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أعمل عمرة لزوجتي المتوفاة بعد عملي للعمرة؟ لا، ذكرنا مرارا أن سفرك لا يتسع إلا لعمرة واحدة، فإذا أتيت من بلدك إنما هي عمرة واحدة، تريد تعتمر لغيرك إن شاء الله إذا يسر الله لك سفر بعد شهر سنة تعتمر لمن أردت. أحسن الله إليكم. يقول: اختلط الأمر عندنا في مصر وأصبحنا في فتنة عظيمة، فما هي الوصية لنا عامة الناس؟ على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت إخواننا في مصر وفي كل بلاد الإسلام، وفي ليبيا وفي تونس، هذه البلاد التي وفق أهلها وقطع دابر الظالمين فيها، ونسأل الله أن يوالي قطع دابر الظالمين ومن بقي منهم، فلا زالت تعصف بها الأهواء والفتن، ولا يمكن للغربيين أن يتركوها، إذا شموا رائحة الإسلام أنه سوف يطبق فهذا يزعجهم غاية الإزعاج. وما أمر أفغانستان ببعيد، وكيف شنوا عليها حربا وهم على بعد عشرات الآلاف من الأميال، لما وفقت الدولة تلك البلاد لطائفة من أهل الخير نحسبهم والصلاح، وقاموا وكسروا الأوثان وأرادوا فرض الإسلام، فإذا بهم يغزونهم من عشرات آلاف الأميال، ثم ثنوا بالعراق وفي سوريا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذا حكم قرره الله سبحانه وتعالى. فاليهود والنصارى ألد أعداء هذه الأمة في هذا العصر، هم الذين آذوا المسلمين، ولا زالت دماؤهم ما جفت بعد، دماؤهم في بلاد الإسلام، فنسأل الله أن يجنب إخواننا في مصر، والمخرج العودة إلى الكتاب والسنة، وأن لا نستعجل، نحن نحسن الظن بهؤلاء إن شاء الله، نحسن بهم، لكن نقول ترفقوا بهم، اتركوا لهم فرصة، فإن شاء الله يعني يعانون عدو من الداخل ومن الخارج. العلمانيون يعني نبت مضى عليه عشرات السنين في مصر، تصدر الخير وتصدر غيره أيضا، فهي مصدر للعالم الإسلامي والعربي، علماؤها وأفاضلها ومفكروها، ولكن فيها أيضا من نزعات الشر والضلال التي غرسها النصارى والغربيون، غرسوا هذا النبت الخبيث، فاجتثاثه يحتاج إلى وقت. فنسأل الله أن يوكن إخواننا ويثبتهم، وأن يهدي إخواننا الآخرين الذين يستعجلون عليهم أو يسيئون الظن بهم، أن يتقوا الله فيهم، وأن يلتمسوا لهم العذر، إلى إن شاء الله أن يمكنهم ويتمكنوا لإحقاق العدل وإحقاق الحق، وأن يربط على قلوبهم ويجمع كلمتهم جميعا على الحق وفي سائر بلاد الإسلام. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ولايتنا في جميع بلاد الإسلام وفي كل شأن من شؤوننا في من يخاف الله ويتقيه ويتبع رضاه. اللهم اجعل ولايتنا في عبادك الصالحين الأبرار، ولا تجعل للمنافقين ولا الفاسقين ولا الفاجرين ولاية علينا يا رب العالمين يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وأذكر إخواني بالتقدم للصفوف الأولى ومتابعة المؤذن، وأرجو عدم الإحراج بعدم الأسئلة بعد الدرس، لأن في دروس ما شاء الله بعد العشاء لبعض المشايخ وبعد الفجر، والهواتف كذلك ممكن الاتصال. فأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألهمنا رشدنا يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.